بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر. حدثني عبد الله بن صباح قال حدثنا أبو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد. وبه قال ابن عباس. قوله باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر، أراد البخاري أن يصل إلى النتيجة المرجوة، وهي أن العلة في تلقي الركبان هو الأجر. ولما بدأ في حديث الباب الماضي فيه والنصح لكل مسلم، فأنه إن كان يريد أن ينصح هذا الآفاقي جاز، وأن يدله على سعر السوق من باب النصيحة جاز، أما أن يكون له سمسارا فإن هذا يكون وضع آخر، يعني بالثمن أن سيكون هناك نوع من الغبن وهناك نوع من الغش. قال حدثني عبد الله بن صباح وهو الهاشمي قال حدثنا أبو علي الحنفي وعبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي. وهذا الحديث قال الحافظ ابن حجر هو فرد غريب لم يأتي إلا من طريق أبي علي الحنفي، ولكنه صحيح. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار القرشي العدوي قال حدثني أبي عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد. وبه قال ابن عباس. يبقى على هذا لا يجوز بيع الحاضر للباد إلا من باب النصف. ولكن هناك سلع يصعب جدا، يعني بتطرأ يصعب جدا ألا يتصرف فيها أصحابها، يعني مثلا موضوع السمك. واحد نزل المدينة بطن سمك، وإذا أبقاه إيه؟ فسد. فما هو السبيل؟ يبقى السبيل هنا هو يعني شيء من أمرين. الأمر الأول أن يبيعه للتجار، تجار الجملة الذين لهم أماكن في هذه المدن، وأن يبيعه بيعا كليا. الأمر الثاني أن يعطيه له على سبيل أن يبيعه له في مقابل المشاركة في المكسب. يبقى الأمر الأول أن ينضل هذا التاجر اللي هو تاجر الجملة ويبيعه بيع كل واحد اشترى ونزل لتاجر الجملة وباحول بينها. والأمر الثاني هو أن يشاركه في الربح، لو شريك في الربح ويشاركه، طبعا لو هو نزل بنفسه بهذه الكمية ستفسد. وغيرها من أنواع الفواكه التي قد تكون سريعة الإيه؟ العقب، يعني في فواكه زي الفراولة زي ما عرفش إيه الأرجاء، هذه ربما لو جلست إلى آخر النهار تفسد، وقد ينزل البعض بكميات. المهم هو النظر في مصلحة البائع وفي مصلحة الإيه؟ المشتري. وقوله باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة. وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع وللمشتري، وقال إبراهيم: إن العرب تقول باع لي ثوبا، وهي تعني الشراء. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجش، ولا يبيع حاضر اللباد. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: نهينا أن يبيع حاضر اللباد. لا يبيع حاضر اللباد بالسمسرة، اللي بإيه؟ عن طريق المال. وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري، يعني للاثنين. وقال إبراهيم: إن العرب تقول باع لي ثوبا، وهي تعني الشراء. طبعا بعض أهل العلم قال، وهذا قول الأحناف وبعض الشافعية، يقولون بأن التاجر نفسه الأفاقي نفسه لو عرض على أحد شراء سلعته خارج المدينة جاز، يعني جاء الرجل بالسلعة بتاعته وقبل ما يدخل المدينة وجد أقوام مثلا فقال: من يشتري مني هذه الأشياء؟ جاز. ولكن هذا القول مردود بالتشديد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والنهي التام عن البيع. وكذلك في قول غالب الصحابة الذين رووا الأحاديث بأنه لا يجوز على الإطلاق أن يكون سمسارا، أن يتلقى الجلب، بل ضيق على هذا، يعني ضيق في هذا جدا، إنه أيضا لا بد أن ينزل إلى السوق، يعني مجرد نزوله إلى المدينة لا يكفي، لا بد أن ينزل إلى السوق كما سننظر في الأحاديث التالية إن شاء الله. قوله: حدثنا المكي بن إبراهيم وهو الحنظلي قال أخبرني ابن جريج وهو عبد الملك ابن جريج قال عن ابن شهاب محمد ابن مسلم عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد. المكي بن إبراهيم هو الإيه؟ حنظلي. وقال أخبرني ابن جريج اللي هو وابن شهاب محمد قال: لا يبتاع المرء على بيع أخيه. والابتياع هنا قد يكون إيه المقصود به إيه؟ ممكن الشراء، سواء بيع أو شراء. فلا يبتاع على بيع أخيه بمعنى لو أن شخص بيشتري سلعة لا يجوز لآخر أن ينافسه فيها، يعني مثلا التاجر بيقول هذه السلعة بعشرة والزبون بيقوله بثمانية، فجاء واحد دخل قال له أشتريها منك بعشرة، هل هذا جائز؟ لا يجوز. طب العكس، زبون بيشتري من تاجر سلعة فالتاجر بيقوله دي بعشرة، فرد تاجر آخر قال له تعالى ادالك بثمانية، هل هذا جائز؟ لا يجوز. يبقى لا يجوز من البائع ولا من المشتري، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، لا تاجر يبيع على تاجر ولا مشتري على مشتري. ولا تناجشوا، وقلنا النجش اللي هو اللي هو ايه، حد يعرف اللي ايه؟ هو نوع من الخديعة، وهو ان يزيد في السرعة ولا يريد الشراء. ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيع حاضر لباد بمعنى الحديث تفسير بالحديث اللي يكون له ايه سمسارا في بيع سلعته. قال: باب النهي عن تلقي الركبان وان بيعه مردود لان صاحبه عاص، لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به علم وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر اللباب. حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيعن حاضر اللباد، فقال: لا يكن له سمسارا. وحدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه قال: من اشترى محفلة فليرد معها صاعا. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. باب النهي عن تلقي الركبان. طبعا البخاري طريقة التدرج في تأصيل المسألة حتى وصل إلى الختام. قال: النهي عن تلقي الركبان نهي مطلق، لا يجوز لأحد أن يتلقى الركبان ليشتري منهم إيه السلع ويبيعها في السوق، أو أن يتلقى منهم السلع ليكون لهم سمسارا. يبقى لا يجوز أيضا الشراء خارج السوق ولا السمسارة لهؤلاء لينزل معهم إلى بها إلى إيه؟ إلى السوق. وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص، في قول أو يعني ممكن نقول مثلا إيه غالب العلماء يردون على البخاري في هذه الجزئية أنه عاص نعم، لكن البيع ليس بمردود بدليل أن له الخيار، لأن يعني الذي وقع في هذا الأمر شخص آفاقي باع سلعة ثم ترى أنه غبن فجزى له الإيه الرد وجزى له إيه القبول، يعني ممكن يوافق وممكن لا يوافق، فإذا كان هناك خيار في البيع دل على صحة الإيه البيع مع الإثم، لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. يبقى طبعا هنا البخاري ايه سد الباب سدا كليا، ووافقوا على هذا جماعة. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله وهو العمري عن سعيد بن أبي سعيد وهو مقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر اللباد، تلقي الجلب وكذلك أن لا يبيع الحاضر لباد، يعني لا تشترى السلعة خارج ولا يكن له سمسر. وحدثني عياش بن الوليد وهو الرقام قال حدثنا عبد الأعلى وابن عبد الأعلى قال حدثنا معمر وهو معمر ابن راشد عن ابن طاووس وهو عبد الله بن طاووس عن أبيه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيعن حاضر اللباد، ما معنى هذا؟ قال لتفسير الصحابي لا يكن له سمسارا، يعني لا يكن له سمسار، يعني إيه؟ ينزل ويبيع له السلعة في مقابل أجر أو مال. وقال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا يزيد بن زريع ابن زريع ابن يزيد أيضا قال حدثني التيمي وهو سليمان ابن فرخان عن أبي عثمان وهو النهدي عن عبد الله رضي الله عنه قال من اشترى محفلة فليرد معها صاعا. وما معنى المحفلة؟ التي امتلأ ضرعها. فليرد معها صاعا. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع، انه يقابلها خارج الايه المدينه او في اول المدينه، ولذلك الحديث التالي هيبين هذا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال اخبرنا مالك ابن انس عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق. وده امر واضح في هذه المساله، أنه لا يجوز للسمسار أو للوسيط أو لأحد أن يتلقى السلع إلا إذا نزل بها الإيه؟ السوق ويقبل جميع التجار ليشتروا هذه السلع. وقلنا هنا قد يكون فيها زيادة وقد يكون فيها إيه؟ نقص. قال باب منتهى التلقي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. قال أبو عبد الله هذا في أعلى السوق يبينه حديث عبيد الله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يبتعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكان حتى ينقلوه. طيب منتهى التلقي آخر مكان، يعني إمتى بقى ممكن إيه يحدث تلقي للركبان أو تلقي الجلب؟ قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة قال حدثنا جويرية وهو ابن أسماء عن نافع وهو مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. يبقى هنا بقى إيه الحد بتاعه؟ السوق اللي بيباع فيه الشيء، سوق الخضار يبقى خضار، ما يجيش واحد خضار يروح يبيع في سوق المواشي، مواشي مواشي، كل سوق لابد ان ينزل صاحبه الى الايه الى السوق حتى يكون فيه دلاله للمشتري، واضح الصوره، وبيان للبائع. لكن التلقي في هذه الاماكن البعيده هذا فيه مضر على اصحاب السوق اللي هم اهل المدينه، وفي مضر ايضا قد تكون مضر ايضا على هذا الآفاق النبي حتى يبلغ به سوق الطعام. قال أبو عبد الله هذا في أعلى السوق يبينه حديث عبيد الله النبي حتى يبلغ به سوق الطعام، يصل به إلى سوق الطعام. فنهانا وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. قال أبو عبد الله هذا في أعلى السوق يبينه حديث عبيد الله، أي عبيد الله الإيه؟ العمري. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو يحيى ابن سعيد القطان عن عبيد الله وهو العمري قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا في مكانه حتى ينقلوه. يبقى حتى يبقى يصل لموضع الايه البيع بتاعه التحديد، سوق الحبوب يبقى فيه في الحبوب، الماشية الماشية الداجنة الايه. طيب جماعة كنا بنشوف يعني زمان ما عرفش دلوقتي ولا بتوع المواشي اللي عندهم من السوق ده، لما بيلاقوا واحد يبيعوا بر ناس يبقى بيطلع لهم بالعصا يضربوهم، معقولة؟ قال انا صح، وقال طبعا الضرب غلط، لكن المفروض ايه؟ لا يباع الا داخل الايه، داخل السوق. طبعا هم مش عارفين العله الشرعيه، لكن هو مجرد عشان السمسره اللي ايه حوالي 2 جنيه تقريبا العموله بس. لكن هو الكلام هذا طبعا صحيح لو في حسبه، حدبه في الاسواق. طبعا زمان يا اخوانا كان لا يجوز ان يبيع احد في السوق الا بوجود حسبه، بمعنى ان اناس يقومون على السوق، اي مظلمة اي شيء ترفع الى الايه الى الوالي مباشره. فاصحاب الحزب دول كانوا ايضا يمنعون هؤلاء الايه الذين يذهبون الى الافاقيين، او هؤلاء الذين يبيعون في اطراف السوق، او يبيعون في مناطق الى غير هذا حتى ينضبط امر السوق. ولذلك باب البيوع ده باب من اخطر، احنا بنتكلم كلام ايه الان كلام عابر، لكن يعتبر اخطر باب على الاطلاق، اللي بيودي جهنم هو باب البيوع. يعني ممكن اقل انواع البيع بيع معين كده بينك وبين واحد، لان دي مظالم من البيع والمشتري، مظالم. يعني اذكر من ايام تقريبا شخص ذكر او انثى اتصل بي وقال ان ايه انه اخذ مني شيء، يعني ايه بمعنى ايام الذهب من حوالي 15 سنه او 20 سنه، واخذه وبعد تقريبا ايه راح حج ومش عارف ايه وعاوز يتوب، فعاوز مسامحة أو يدفع القيمة. فأنا طبعا فضلت أجرجر اللي بيتصل بيها في الكلام، ويكون عن طريقه صفاء ومش عارف مين، هو مش شاهد. يعني أنا فضلت إيه أقول لهم طب اتصلوا بيها بعدين بعدين، لغاية ما وجدت فيهم صدق، يعني إنه عاوزين فعلا يتخلصوا يعني من هذا الإثم الذي وقع. فلذلك هنا أقل مظلمة، أقل مظلمة في الحقوق غالبا الإنسان لا يغفر أبدا. يعني ممكن إنسان في أي عبادة من العبادات بينه وبين ربه، ربه كريم بانكسار وذل يرحمه، لكن أنت لو جيت يوم القيامة وتقول له طب عشان خاطري أنا مش ده هي بس، قول له استحالة. طب واحدة صغيرة، ده أنا أخوك، ده أنا كنت ممكن. فغالبا مظالم العباد يا أخوانا لا تغفر أبدا أبدا أبدا أبدا من العباد، إلا بقى أن ربنا عز وجل يرضيه. لأن في حديث جميل جدا وهو قضية الديون، إذا كان عاجز عن سداد الدين فطبعا الثاني هيقول له حقي، يقول له ايه ربنا يقول له ايه ما كان قادر على سداد الايه الدين، فيسد الله عنه، اما ان يردي الاخر او يعطيه بعض الحسنات او يزيل بعض الايه بعض السيئات. ونقف هنا ان شاء الله، اقول قولي هذا، استغفر الله لكم. احنا بنقول اطراف السوق لان السوق اقسام كما قلت لك تقسيم، ده سوق الماشيه كان مثلا في عوالي، ده سوق ما اعرفش فين كان في المكان الفلاني، فالسوق متسع، فلا يبيع الا في الموضع الذي يباع فيه الاشياء، لأن يبقى فيه منافسة، هيبقى فيه إيه؟ منافسة. أنت لو مثلا نظرت في السعودية، في السعودية مثلا أنت سوق اللي هو سوق الحراج دي، ممكن دي سوق كبير حتى توصل للعربيات، يعني كل أنواع السلع فيه. أنت مثلا لو ذهبت ممكن تشتري كيلو تفاح أو كيلو أي شيء بخمسة ريال، ممكن بالكرتونة كده تطلع الكرتونة مثلا فيها حوالي 10 كيلو ممكن بعشرة ريال، وهم ده بياخد من ده، فهذا السوق واسع. فإذا في نفس الموضع هتلاقي الأمر ميسر، هذا عاوز يبيع وهذا عاوز يشتري، جاء في موضع سوق الخضار نزل 1000 كرتونة هتباع في نفس اللحظة، واضح؟ لكن لو بعيد عن السوق ممكن لا تباع، بيبقى عنده نوع من الإيمان، وفي نفس الوقت ممكن لا يستفيد اللي هو جاي السوق من هذه السلع الإيه المعطلة خارج. فالمقصود بهذا النزول في أماكن البيع، حتى الناس تقصد هذا المكان وعارفه، أنا عارف سوق الخضار في المكان الفلان، سوق الفاكهة في المكان الفلان، سوق الدجاج في المكان الفلاني، وهكذا. يبقى ده في تيسير على صاحب المدينه وتيسير على الافاقي ايضا، ان بيجي له يقصده الشخص اللي عاوز ايه السلعه. اخذ المال ايه؟ لا يجوز طبعا. هو المشكله ممكن يكون ايه؟ نظرا لغلاء الاراضي والاجزاء الافياء، فمكان ايجار الارض لا يجوز طبعا. ايجار الارض والمكان، واحد عمل سوق واشترى ارض وكذا، فكايجار لا يجوز. لكن كسمسار لا يجوز. قولوا قولي هذا، استغفر الله.